الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد، وصلنا أخوة الكرام في سورة الأحزاب عند قول الله سبحانه وتعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات إلى آخر الآية. وهذه الآية هي من أجمع الآيات في ذكر صفات أهل الإيمان والثناء عليهم. قد ذكر الله تعالى فيها تقريبا 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 صفات لأهل الإيمان: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات. طبعا القنوت معناه طول الطاعة، والصادقين والصادقات، الصادقين في أقوالهم وفي أفعالهم بأن لا تخالف أقوالهم، والصابرين والصابرات. والصبر ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة، والخاشعين والخاشعات في صلاتهم، والمتصدقين والمتصدقات بأموالهم، والصائمين والصائمات، والحافظين فروجهم والحافظات، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. الذي يحوي هذه الصفات العشر فإن الله يعد له هذه المغفرة وهذا الأجر العظيم. الملاحظ في هذه الصفات أن الله تعالى ما ذكرها، ولما ذكر الذكر آخر شيء قال كثيرا، يعني الله تعالى يريد الإنسان يكون متصدقا خاشعا صائما، لكن في الذكر يريد أن يذكر الله كثيرا، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. فلا يكفي في الذكر أن يكون ذاكرا قليلا، لا بد أن يكون ذاكرا ذكرا كثيرا. ثم قال سبحانه وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. تعرفون إخواني الكرام، من شروط الإيمان بالله ورسوله التسليم والانقياد لأمرهما والطاعة لهما. والمسلم وإنما سمي مسلم لأنه مستسلم لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. فالله تعالى هنا يقول: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا، مدام الله جل في علاه ورسوله صلى الله عليه وسلم قضوا بأمر وحكموا بأمر، ما كان لهم الخيار، يعني ما كان لهم الاختيار في أنهم يقبلون أو لا يقبلون، أو لا، خلاص المسلم يستسلم وينقاد ويطيع لأمر الله ورسوله. ثم حكم الله تعالى على من لم يفعل ذلك فقال: ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، يعني بينا واضحا. وهذا سبحان الله حكم يعني مرعب حقيقة. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، فالضلال المبين الواضح هو الواقع بمعصية الله ورسوله. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك، وتخفي في نفسك ما الله مبديه، وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك. زيد ابن حارثة كان يسمى في الجاهلية قبل الإسلام زيد بن محمد، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم تبناه، وكان هو من سبي الجاهلية، ووقع عند خديجة رضي الله عنها كانت تملكه، فأهدته للنبي عليه الصلاة والسلام، واعتقه النبي عليه الصلاة والسلام، وأصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم يخدمه. فجاء زيد، جاء والد زيد حارثة وعمه، فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا محمد، نحن نريد أن نفدي ابننا. فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أدلكم على خير من ذلك؟ هو بين أيديكم، إذا أراد أن يذهب إليكم أو يذهب معكم فهو حر، وإن أراد أن يبقى معي فلا أترك أحدا اختارني. فقالوا له لقد أنصفت، وذهبوا فعلا إلى زيد. فقال زيد والله لا أوثر أحدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورفض أن يذهب معهما مع أبوه وعمه، ورضي أن يبقى عبدا مع النبي عليه الصلاة والسلام. فلما رأى ذلك منهم صلى الله عليه وسلم اعتقه أولا، ثانيا سماه زيد بن محمد، زيد بن محمد. وكان في وقتها يعني ما نزل حكم التبني. زيد بن حارثة زوجه النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك بزينب ابنة عمه صلى الله عليه وسلم، وكانت امرأة قرشية وجيهة لها وجهتها. وزيد كما رأيتم كان عبدا ثم أعتق. فتزوجت هي في البداية يعني طاعة لله ورسوله، لكنها ما استطاعت أن تستمر معه، فكانت تضايقه وكانت تؤذيه وكانت تتكبر عليه، وكان يشتكي منها كثيرا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فأوحى الله تعالى لنبيه أن مره فليطلقها، مره فليطلقها، وأوحى لنبيه أن تزوجها أنت يا محمد بعد انتهاء عدتها لأجل إبطال سنة التبني. لأن العرب في الجاهلية كانوا إذا تبنوا ولدا يرون أنه مثل الولد من النسب، فحتى زوجته تعتبر زوجة ابن، وبالتالي ما يتزوجها الأب، يعني كأنها زوجة ابن النسب. فرد الله تعالى أن يبطل هذه العادة الجاهلية بفعل نبيه صلى الله عليه وسلم. فالله تعالى لما أمر نبيه بذلك، النبي عليه الصلاة والسلام تأخر قليلا في تنفيذ هذا الحكم، لا سيما وأن الناس يعني لا زالوا دخلوا الإسلام قريبا، فتردد قليلا. فعاتبه الله تعالى، قال الله جل في علاه مبينا هذه القصة، قال وإذ تقول للذي أنعم الله عليه يعني بالإسلام هو زيد، وأنعمت عليه أنت يا محمد بالعتق، أمسك عليك زوجك واتق الله. لما يجي يشتكي منها يقول له النبي صلى الله عليه وسلم أمسك عليك زوجك واتق الله. ثم قاله الله تعالى معاتبا، وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله حق أن تخشى. النبي صلى الله عليه وسلم كان متردد أنه يخبر بهذا الخبر حتى لا تنفر الناس، فعاتبه الله. وبالمناسبة هذه الآية قالت عنها عائشة رضي الله عنها، قالت لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا من كتاب الله لكتم هذه الآية، يعني لو أنه صلى الله عليه وسلم يكتم لكتم هذه الآية، لأنها تعاتبه، ولأنها يعني الله تعالى يوجهه. فلو كان هذا الكتاب منه هو صلى الله عليه وسلم ما كان ليعاتبه نفسه، لكن هذا يدل على أنه هذا الكتاب من إله عظيم، وأنه يوجه نبيه ويدله إذا أخطأ وينبهه إذا وقع في خطأ. ففعلا لما نزلت هذه الآية تخشى الناس الله حق أن تخشى، على طول النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا زيد طلقها، طلقها فعلا. ثم لما انتهت عدتها أرسل لها النبي صلى الله عليه وسلم ليخطبها، وتزوجها عليه الصلاة والسلام. فلما تزوجها أبطل النبي عليه الصلاة والسلام أولا هذه العادة، عادة تحريم زوجة الابن المتبنى، ثم رد اسم زيد إلى حارثة، زيد بن حارثة، وأبطل تسمية الابن المتبنى باسم المتبني. والعلماء قالوا وهذا سبب تسجيل اسم زيد الوحيد في القرآن، يعني زيد بن حارثة رضي الله عنه لم يذكر اسم صحابي في القرآن إلا هو، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك. طيب لماذا لم يذكر أبو بكر الصديق، عمر، عثمان وهؤلاء لا شك أفضل من زيد. يعني ما الذي جعل القرآن يسجل اسم زيد ولا يسجل اسم هؤلاء؟ يقول جمهور المفسرين أن زيد بن حارثة لما فقد اسم النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن محمد أراد الله تعالى أن يجبر خاطره بأن يسجل اسمه في القرآن، فجاء ذكره في القرآن فصار اسمه زيد موجود في القرآن الكريم تعويضا له على ما فاته من النسب للنبي عليه الصلاة والسلام. فلما قضى زيد منها وطرا يعني حاجة زوجناكها، الله تعالى اللي زوجها زوجناكها. وكانت زينب تتفاخر على نسائه وتقول لهم زوجكن آباؤكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات، وحق لها صراحة أن تتفاخر بهذا الفخر، فالله هو الذي زوجها نص الآية. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك، إذن الله تعالى هو الذي زوجه إياها. طيب ثم علل الله تعالى لماذا حصل هذا الزواج، قال لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم. أدعيائهم جمع دعي، والدعي هو الابن الذي نسب إلى الرجل بالتبني، فكانوا يحرمون أزواج الأبناء بالتبني، فقال لهم الله تعالى لا، هذه القضية لا حرج فيها، يجوز إنسان يتزوج من طلقها أو مات عنها ابنه بالتبني، لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا، وكان أمر الله مفعولا. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، حتى يرفع الله هذا الحرج عن النبي، النبي صلى الله عليه وسلم تردد لأن الناس مو متعودين على هذا، فأنزل الله تعالى ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له. ما دام الله تعالى هو الذي شرع هذا، شرع حكم الزواج بزوجة المتبني أو طريقته، فلا حرج عليه، ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله الأنبياء يعني ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. بهذا يعني انتهى ورد اليوم، إن شاء الله نكمل غدا بقية هذه الآيات، وأسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم فهم كتابه والعمل به، وأن يعيننا وإياكم على طاعته، صلى الله عليه وسلم.